قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الشروط في البيع. منها صحيح كالرهن وتاجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موقع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. تقدمنا في الدرس السابق ما يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها، ومن ذلك أن يبيع على بيع أخيه أو أن يشتري على شرائه. وذكرنا أن البيع على بيع أخيه تحته صورتان، إما في الكمية أو في الكيفية. وتقدم لنا أيضا متى يحرم البيع على بيع أخيه أو الشراء على شرائه، وأن ذلك يحرم في زمن الخيارين، لأنه في زمن الخيارين يتمكن من فسخ العقد، بخلاف ما إذا لزم العقد بحيث لم يكن في زمن خيارين فإنه لا يتمكن من الفسخ. كذلك أيضا تقدم لنا حكم العقد في البيع على بيع أخيه في الشراء على شراء. سبق لنا أيضا ما يتعلق بحكم السوم على سوم أخيه، وأن السوم على سوم أخيه له صورتان. كذلك أيضا تقدم لنا مسألة العينة، وذكرنا أن العينة هي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على بائعها الأول بأقل من ثمنها نقدا، وأن العينة تنقسم إلى قسمين: إما تكون باتفاق ومواطأة، وإما أن تكون بلا اتفاق ولا مواطأة. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمحترزات صورة العينة. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالتورق وحكم مسألة التورق، وأن العلماء رحمهم الله تعالى لهم في التورق ثلاثة آراء: الرأي الأول الجواز مطلقا، والرأي الثاني التحريم مطلقا، والرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالتسعير، وأن التسعير ينقسم إلى قسمين إلى آخره. بقي عندنا قبل أن ندخل في الشروط في البيع، بقي عندنا مسألتان. المسألة الأولى، نعم المسألة الأولى عكس مسألة العينة، نعم عكس مسألة العينة. عكس مسألة العينة هي أن يبيعه سلعة بثمن حاضر ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة. أن يبيعه السلعة بنقد بثمن حاضر ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة، يعني باعه السيارة بعشرة آلاف، زيد باع السيارة على عمرو بعشرة آلاف وقبضها البائع ثم ذهب واشتراها ممن باع عليه بأكثر من ثمنها نسيئة، اشتراها بخمسة عشر مؤجلة. هذه عكس مسألة العينة، باعه السلعة بثمن منقود ثم اشتراها بأكثر من ثمنها نسيئة. فما حكم هذه المسألة؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة إذا لم يكن عين إذا لم يكن حيلة إذا لم يكن حيلة على الربا فإنها جائزة. وهذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المذهب أنها محرمة ولا تجوز. فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول الجواز إذا لم يكن حيلة، والرأي الثاني التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأقرب في هذه المسألة هو الرأي الأول، وأن عكس مسألة الغينة أنها جائزة، لأنه إذا لم يكن هناك حيلة على الربا، أقول الصواب أنها جائزة، لأنه باعه بثمن النقد وانتهى العقد الأول، ثم عقد اشتراها، ربما أنه اشتراها لغرض، يعني ما اشتراها لكي يتحيل على مبادلة المال بالمال بزيادة، وإنما اشتراها لغرض من الأغراض بأكثر من ثمنها نسيئة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. بقي عندنا المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالاحتكار. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. والاحتكار في اللغة الحبس، وأما في الاصطلاح فهو أن يحتكر السلع حتى تقل فيرتفع سعرها، أن يحتكر السلع حتى يقل فيرتفع سعرها. والاحتكار حكمه محرم ولا يجوز لما فيه من ظلم الناس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في أي شيء يكون الاحتكار. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الاحتكار خاص بأقوات الآدميين، مثل البر، مثل التمر، مثل الذرة إلى آخره، الأقوات التي يقتاتها الآدميون. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الاحتكار شامل لقوت الآدمي وقوت البهائم. والرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله وقول الظاهرية أن الاحتكار شامل لكل السلع، فكل احتكار يدخل الضرر على الناس في أي سلعة من الناس في أي سلعة من السلع فإن هذا محرم ولا يجوز. ولا بد أن نفهم ما هو الاحتكار. يعني بعض الناس يعني يشتري السلع حتى يأتي الوقت الذي تقل فيه هذه السلع، ثم بعد ذلك يبيعها بزيادة، فهل هذا داخل في الاحتكار أو نقول بأن هذا ليس داخلا في الاحتكار؟ نقول بأن هذا ليس داخل في الاحتكار. الاحتكار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتكار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يشتري ما في السوق من السلع حتى تنفد أو تقارب على النفاد، ثم بعد ذلك بقصد رفع أسعارها، أن يشتري السلع التي في السوق حتى تنفد أو تقارب من النفاد فترتفع الأسعار، يعني ترتفع الأسعار، ثم بعد ذلك يقوم بالبيع. الصورة الثانية من صور الاحتكار أن يتفق التجار على عدم البيع إلا بسعر كذا وكذا. الصورة الثالثة من صور الاحتكار أن يشتري السلع ويخزنها حتى ترتفع حتى يرتفع سعرها. أن يشتري السلع ويخزنها فإذا ارتفع السعر قام وباع. هذه ليست داخلة في الاحتكار. يعني هذه ليست داخلة في الاحتكار. يعني كونه يشتري سلعة ثم بعد ذلك يحبس هذه السلعة. السلعة تكون موجودة في السوق لكنه اشترى هذه السلع وحبسها حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يقوم ببيعها مع وجودها في الأسواق. ونقول بأن هذا ليس داخلا في الاحتكار. الصورة الرابعة أن يشتري السلع لا لقصد البيع. يعني يحتكر السلع لا لقصد البيع. يعني يشتري سلعة لا لقصد ارتفاع السلع ارتفاع السعر وإنما لحاجته إلى هذه السلع كأن ينفقها على أهله ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يدخل في الاحتكار المنهي عنه. كذلك أيضا من الصور الاحتكار المحرم أن يتفق التجار على عدم البيع هذه السلع حتى يرتفع السعر. يعني إما أن يتفقوا على عدم البيع إلا بسعر يضربونه، هذا من الاحتكار، أو يتفقوا على عدم البيع ألا يبيعوا هذه السلع، أو تتفق المصانع ألا تبيع هذه السلع حتى يرتفع السعر، يقول بأن هذا داخل في الاحتكار. فهذه صور الخمس، أربع صور داخلة في الاحتكار وصورة ليست داخلة في الاحتكار. أيضا بقي من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيفية ذلك، وهو أن يكون له سمسارا. فلا يجوز أن يبيع حاضر لباد. وبيع الحاضر يعني الحضري للبادي لصاحب البادي، سواء كان صاحب البادية أو صاحب المزرعة، لكن قوله حاضر لباد هذا مبني على تغريب، وإلا قد يكون صاحب مزرعة، قد يكون صاحب مصنع، قد يكون إلى آخره، قد يكون صاحب بادية إلى آخره. بيع الحاضر للبادي هذا تحته صور أو له صور. الصورة الأولى أن يقصد الحاضر البادي أو البدوي لكي يبيع له، فنقول بأن هذا لا يجوز. الصورة الثانية عكس هذه الصورة، أن يقصد البادي الذي جاء من البادية أو نحو ذلك كما سلف، أن يقصد البادي الحاضر لكي يبيع له، فهذه يقول الفقهاء رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. يعني إذا كان هو الذي قصدك، صاحب المزرعة هو الذي جاء إلى الحاضر لكي يبيع له، فإن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة أن يكون البادي عالما بالسعر، فإذا كان عالما بالسعر فإنه لا بأس أن يبيع له الحاضر، وإن كان جاهلا فإنه لا يجوز له لا يجوز للحاضر أن يبيع له، أن يبيع له. الصورة الرابعة، يعني الصورة الرابعة، أن يقصد الحاضر بيعها بسعر يومها، أن يقصد الحاضر أن يبيع بسعر يومها، فإنه لا يجوز للحاضر أن يبيع له. أما إذا ضرب سعرا، حدد البادي سعرا لكي يبيع له الحاضر، فإنه لا بأس، لا بأس أن يبيع له الحاضر. الصورة الأخيرة أن تكون هذه السلعة مما يحتاج إليه الناس، فإن كانت هذه السلعة مما لا يحتاج إليه الناس فإن هذا جائز ولا بأس به، وظاهر الحديث العموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. المراد بالشروط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. شروط البيع المراد بذلك ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع. الذي تقدم لنا هي ماذا؟ شروط البيع، شروط العقد، وهنا الشرط في العقد، في عقد البيع. فرق بين شرط البيع والشرط في البيع. الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، فالشارع هو الذي اشترط أن يكون المالك جائز التصرف، واشترط الرضا، واشترط أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن معلوما إلى آخره. فشرط البيع من وضع الشارع. أما الشرط في البيع فهو من وضع العاقد. العاقد هو الذي يشترط، يقول أنا أشتري السيارة بشرط أن تصلح فيها كذا، أن تغسلها، أن تعمل فيها كذا وكذا إلى آخره. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن شرط البيع يكون قبل العقد، وأما الشرط في البيع فإنه يكون قبل العقد، ويكون أيضا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن خيار. يكون قبل العقد، ويكون في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن خيار. فمثلا شرط الرضا يكون قبل العقد، لكن الشرط في عقد البيع يكون قبل العقد. مثلا يقول أنا أشتري منك السيارة لكن بشرط أن تصلح الإطارات، هذا قبل العقد. أو يقول اشتريت السيارة بشرط أن تصلح فيها كذا وكذا. أو يكون في زمن الخيارين، مثلا اشترى منه السيارة في زمن خيار المجلس قال اشترط أنك تعمل كذا وكذا، أو في زمن خيار الشرط هو اشترى السيارة وشرط يومين، بعد أن مضى يوم قال اشترط أنك تعمل كذا وكذا. فالشرط في العقد يصح أن يكون قبل العقد، وفي صلب العقد، وفي زمن الخيارين، لأنه في زمن الخيارين يملك ما هو أكبر من الشرط وهو الفسق، يملك فسق العقد. الفرق الرابع أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه الفساد، وأما الإخلال بالشرط في البيع فإنه لا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه عدم الإلزام بالمعاملة، ترتب عليه عدم الإلزام بالمعاملة. والأصل في الشروط في البيع، الأصل في ذلك الحل والصحة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فدل على أن الشروط يجب أن يوفى بها، لكن أشدها توفية هي الشروط في عقد النكاح. وحديث أبي هريرة معلقا في البخاري: المسلمون على شروطه. قال المؤلف رحمه الله: منها صحيح. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، والشروط الصحيحة أربعة أنواع. نعم، أربعة أنواع. قال المؤلف رحمه الله: كالرهن المعين. النوع الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني يذكرونه في الشروح، ما ذكره المؤلف رحمه الله لأنه معلوم. نعم معلوم. والنوع الأول من الشروط الصحيحة الشروط التي يقتضيها العقد، الشرط الذي يقتضيه العقد، هذه شروط صحيحة بالاتفاق. يعني بالاتفاق، فمثلا العقد يقتضي تسليم الثمن للبائع وتسليم السلعة للمشتري حالا. هذا العقد إذا تم العقد فالأصل أن الثمن يسلم البائع. لو أنه اشترى السيارة ب10,000 ريال ثم بعد ذلك قال المشتري: ما شرطت أن يكون، قال المشتري للبائع: ما شرطت أن يكون الثمن حال، الثمن يأتي بعد شهر، ها؟ هل هنا حاجة إلى الشرط أو ليس هناك حاجة؟ ما في حاجة. لماذا؟ لأن هذا شرط يقتضيه العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا، وأنت أيضا تسليم السلعة. ولهذا يأتينا إن شاء الله أنه إذا لم يسلم الثمن فلو حق الفسخ، لو باعه الأرض قال والله ما عندي 100,000، يعني يمهل فترة يعني يسيرة إذا لم يسلم، يعني البائع له حق الفسخ، حصل الناس ضرر في ذلك. ومثل ذلك أيضا كونه يملك المشتري أن يتصرف في السلعة، أن يبيع، أن يهب، أن يوقف، هذه كلها شروط تقتضي العقد. ما في حاجة أنه يقول أنا اشتريت منك السيارة بشرط أن يبيعها أو بشرط أن أوقفها، يعني أتبرع فيها وقفا أو أن أوصي بها، هذه كلها شروط يقتضيها ماذا؟ يقتضيها العقد. مثل أيضا أكل الطعام ونحوه، لبس الثوب، هذه كلها شروط نعم يقتضيها العقد. فهذه الشروط التي يقتضيها العقد من نقل الملكية والتصرف والانتفاع والتسليم إلى آخره، هذه بالاتفاق يعني بين العلماء رحمهم الله، كما ذكرت أصحاب المتون لا يذكرونها لأنها للعلم بها، هذه شيء معلوم وإن كانوا يذكرونها في الشروط. الشرط الثاني أو القسم الثاني من الشروط الصحيحة أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: كالرهن المعين. نعم، كالرهن المعين وتأجيل ثمنه، يعني شرط مصلحة، شرط مصلحة تعود هذه المصلحة على العقد أو العاقد، تعود هذه المصلحة على العقد أو العاقد. مثل ذلك شرط الرهن، لو أن البائع اشترط أن يكون الثمن مؤجلا، واشترط البائع رهنا بهذا الثمن المؤجل، نقول هذا جائز. أو اشترط البائع المشتري أن يكون الثمن مؤجلا، فالبائع له أن يشترط كفيلا أو ضمينا، أو نشترط الضامن أو نشترط الكفيل إلى آخره. هذه كلها شروط، نعم شروط مصلحة. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، قال وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو إلى آخره. هذا القسم الثالث، وشرط المصلحة هذا أيضا باتفاق الأئمة، شرط المصلحة هذا جائز باتفاق الأئمة. القسم الرابع شرط الصفة، وأشار إليه بقوله وكون العبد كاتبا أو قصيا أو مسلما داخل، وهذا جائز باتفاق الأئمة ولو اشترط 100 صفة. لو اشترط 100 صفة قال أنا اشتري السيارة، لكن الشرط أن تكون السيارة إطاراتها نوعها كذا، ولونها نوعه كذا، وسرعتها تصل إلى كذا، وقوة المحرك يصل إلى كذا، والمراتب تصل إلى كذا. أو مثلا اشترى البيت، قال اشترط أن تكون أسلاك الكهرباء صفتها كذا وكذا، ومواسير المياه تكون كذا، وما استخدم في الأساسات كذا، والأبواب كذا، اشترط ما شئت من الصفات، فلك أن تشترط ما شئت من الصفات. يعني هذه 3 أقسام، هذه كلها يتفق عليها الأئمة. الذي يختلف فيه الأئمة رحمه الله هو القسم الرابع، وهو شرط المنفعة. قال لك ونحو أن يشترط البائع السكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيل، وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. هذا النوع الرابع، وهو شرط منفعة، شرط المنفعة. شرط المنفعة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول، نعم الرأي الأول، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يجوز أن يشترط منفعة واحدة فقط، منفعة واحدة فقط، ولا بد أيضا أن تكون هذه المنفعة إما في البائع أو في المبيع. يشترط منفعة واحدة فقط، وهذه المنفعة لا بد أن تكون في البائع أو في المبيع. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية، وهم أضيق الناس في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يشترط ولا منفعة واحدة، يعني لا يجوز أن يشترط ولا منفعة واحدة. الرأي الثالث، يعني رأي المالكية رحمهم الله تعالى، قالوا يصح الشرط، شرط المنفعة، إذا كانت المدة يسيرة والنفع يسير، إذا كانت المدة يسيرة والنفع يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به. والرأي الرابع ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، كثير من المحققين، أنه لك أن تشترط ما شئت من المنافع، إن هذا لا حجر فيه، لك أن تشترط ما شئت من المنافع. فعندنا المشهور من المذهب، ها ماذا قالوا؟ منفعة واحدة فقط. قال لك ونحو أن يشترط البائع السكن الدار، هذه منفعة في أي شيء؟ في المبيع. هم يقولون منفعة واحدة، ولا بد أن تكون هذه الواحدة في أي شيء؟ في المبيع أو في البائع، في المبيع أو في البائع. قوله أن يشترط البائع السكن الدار شهرا، هذه في المبيع، أنا بعت ذلك البيت لكن بشرط أن أسكنه لمدة شهر، أو بعت السيارة بشرط أني أستعملها لمدة يوم أو يومين، نعم هذا جائز. وحملان البعير إلى موضع معين، اشتريت بعت عليك السيارة بشرط أني أحمل عليها إلى كذا أو أستخدمها إلى كذا، المهم منفعة واحدة في أي شيء ها في المبيع. طيب قال لك أو شرط المشتري على البائع كحمل حطب، يعني هذه قلنا منفعة إما تكون في المبيع أو في أي شيء في البائع. في البائع قال شرط شرط منها الحطب بشرط أن تحمل الحطب، اشتريت منه السيارة بشرط أن يغسل السيارة، اشتريت منه السيارة فيها خلل في المحرك بشرط أنه يصلح السيارة، يصلح مواسير المياه في البيت. لو شرط عليه قال بشرط أنك تصلح المواسير وتصلح الأسلاك، وش يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، جمع شرطين. نعم ما يجوز إلا شرط واحد فقط، نعم إما منفعة البائع أو منفعة المبيع. طيب لو شرط منفعة ليست في البائع ولا في المبيع يجوز أو لا يجوز؟ ها لا يجوز. المذهب مثلا باعه السيارة، بعت عليك سيارتي ب10,000 ريال بالشرط أنني أستخدم سيارتك، ولا شرط منفعة لكنها ليست في أي شيء، ليست في المبيع ولا في البائع. بعت عليك السيارة بشرط أنني أستخدم سيارتك ها لمدة يوم أو يومين أو أسبوع إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نعم هذا ليس جائزا. نعم فهم يقولون لا بد منفعة واحدة في المبيع أو في أي شيء أو في البائع. ولهذا قال لك أو تكسير كحمل الحطب أو تكسير، لو قال لك تحمل الحطب وتكسره وش الحكم؟ ما يصح. أو خياطة الثوب أو تفصيل، لو جمع بينهما ما يصح لأنه شرط من تأثير. ولهذا قال لك وإن جمع بين الشرطين بطل البيع، جمع بين الشرطين بطل البيع. لو قال كما ذكرنا تصلح إطارات السيارة وتصلح حداد السيارة، ها وش الحكم هنا؟ يقول لك بطل البيع. لماذا؟ لأنه شرط منفعته. وقلنا أن مذهب الشافعي أوسع من هذا، يعني يغلقون الباب كله، والمالكية يقول لابد أن يكون النفع يسيرا والمدة يسيرة إلى آخره. وابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن يعني على كثير من المحققين أنه يجوز أن تشترط منفعتين ثلاث أربع، لما ذكرنا أن الأصل في الشروط في البيع ماذا؟ الأصل في ذلك الحل، الأصل في ذلك الحل والصحة، فلك أن تشترط ما شئت من المنافع، وهذا القول هو الصواب. طيب ما هو دليل الحنابلة؟ يعني دليل الحنابلة أنه ما دليلهم على أنه يجوز منفعة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر استثنى حملانه إلى المدينة، هذا يقولون بأنه يجوز لهذا الحديث. طيب ولا يجوز أن يجمع منفعتين، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، فقال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقوله وإن جمع بين الشرطين بطل البيع، المقصود بذلك ها ماذا؟ قوله وإن جمع بين الشرطين بطل البيع، ما مراده هنا؟ القسم ماذا؟ القسم الأخير، يعني ذكرنا الأقسام أربعة: شرط يقتضيه العقد، وشرط مصلحة، وشرط صفة، وشرط منفعة. فقوله وإن جمع بين الشرطين بطل البيع، هذا المراد بذلك شرط المنفعة. أما ما عدا ذلك فهذا جائز. شرط المصلحة لو كان شرط شرطين إلى آخره جائز. الصفة اشرط 100 صفة يقتضيها العقد اشرط ما شئت. لكن قوله وإن جمع بين شرطين يقصد بذلك ماذا؟ شرط المنفعة. فإذا شرط منفعتين فلا بطل عن البيع. والصواب كما ذكرنا الصواب. طيب ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وغيره؟ وعلى هذا كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع، ما المراد بالشرطين هنا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. موضع خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء المراد بالشرطين الحلول والأجل. الحلول والأجل يعني كان يقول بعتك الكتاب ب10 نقد وإلا ب11 مؤجل، بعتك السيارة ب10 حالة وإلا 15 بعد شهر أو بعد شهرين. قالوا أن المراد بالشرطين هو الحلول والأجل. وقيل بأن الشرطين المراد بهما الأجلان، كأن يقول بعتك السيارة مؤجلة لمدة شهر ب10 ولمدة شهرين ب12. والرأي الثالث أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع أن تجمع أي شرطين، أي شيء، أي شرطين، حتى لو جمعت شرط مصلحة أو شرط صفة أن هذا لا يجوز. والرأي الرابع ما مشى عليه الحنابلة وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع ماذا؟ شرط ماذا؟ شرط المنفعة. والرأي الخامس، الخامس ذهب لابن القيم رحمه الله أن المراد بالشرطين هما بيع العينة. يعني بيع العينة، لأن بيع العينة اشتمل على الشرطين. بيع العينة اشتمل على الشرطين. قال ابن القيم رحمه الله بأن السنة يفسر بعضها بعضا، فبيع العينة هو يعني بيع العينة هو يعني بيع العينة هو بيعتان في بيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على الشرطين. وعلى كل حال الأصل في ذلك الجواز، والسنة يفسر بعضها بعضا كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وإن جمع بين الشرطين بطل. فالخلاصة في ذلك، خلاصة في ذلك أن الشروط الصحيحة كم من قسم؟ ها؟ 4 أقسام، 3 بالاتفاق ولا حد لها، والشرط والقسم الرابع هو موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. وذكرنا الصواب في ذلك الحلم والصحة، حتى لو شرط منفعة خارج المبيع والبائع أن هذا صحيح. لو قال بعتك السيارة ب10,000 ريال بشرط أنني أسكن بيتك لمدة شهر، هذا صحيح، مسلمون على شروطهم ما دام أنه لا يتضمن محذورا شرعيا. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف إلى آخره. هذا القسم الثاني من أقسام الشروط في البيع، الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة لا تفسد العقد. الشروط الفاسدة المفسدة اختلف العلماء رحمهم الله في ضبطها، يعني اختلف العلماء رحمهم الله في ضبطها، والذي يظهر والله أعلم في ضبط الشروط الفاسدة المفسدة أنها كل شرط يعود إلى ركن البيع أو شرطه بالإفساد أو بالإبطال. نعم، كل ما يعود إلى ركن البيع أو إلى شرطه، يعني شرط البيع شرط صحته بالإبطال، فهو شرط فاسد مفسد. أما الفاسد الذي لا يفسد، الفاسد الذي لا يفسد فهو الشرق الذي يخالف الشرق لكنه لا يعود إلى الركن أو الشرط بالإبطال. فالذي يخالف الشرط لكنه لا يعود إلى الركن والشرط بالإبطال فهذا فاسد. الآن ذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة المفسدة. قال لك المؤلف رحمه الله: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع. يعني كسلف وعقد وقرض إذا شرط شرطا آخر. قال لك: بعتك السيارة بشرط أن تبيعني سيارتك، أو بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك، ها؟ أو قرض بعتك السيارة بشرط أن تقرضني 1000 ريال أو شركة أو سلف. المهم إذا شرط عقدا آخر فإن هذا فاسد مفسد، هذا المشهور من المذهب. طيب وش الدليل على ذلك؟ قالوا بأن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيعتان، هم يفسرون بيعتين في بيعة، ها، بأنه ماذا؟ بيعتان يفسرون بأن بيعتين في بيعة هو أن تشترط عقدا في عقد، هذا المشهور من المذهب. وكما ذكرنا أنهم يفسرون بيعتين في بيعة بما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واشتراط عقد في عقد كما هو قول الحنابلة أيضا قول الجمهور أن هذا الشرط فاسد مفسد. الرأي الثاني رأي المالكية أن هذا شرط صحيح، نعم أنه شرط صحيح ولا غبار عليه ولا يتضمن محذورا. إذا قال بعتك، نعم، السيارة، قال نعم، قال اشتريت، قال نعم أبيعك، لكن بشرط أن تبيع سيارة، أو بشرط أن تؤجرني بيتك، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أو بشرط أن تعقد معي عقد شركة، كل هذا لا محذور فيه، والمسلمون على شروط. فالصواب في ذلك أن اشتراط عقد في عقد أنه ليس فاسدا مفسدا، ولأنه لا يعود إلى الركن والشرط بالإبطال. نعم لا يعود إلى الركن والشرط بالإبطال، لكن إذا تضمن محذورا شرعيا، ها، فنقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه صحيح، هذا الشرط فاسد مفسد. لو قال أقرضتك بشرط أن تبيعني، أقرضتك بشرط أن تبيعني، وش الحكم هنا؟ هذا نقول نعم صح، ما يصح. لو قال أقرضتك 1000 ريال بشرط أنك تبيعني سيارتك، قل هذا شرط منفعة في القرض، شرط المنفعة في القرض ما يصح، نعم لا يصح. ما يأتينا ما يتعلق بشرط المنافع في القروض. أو مثلا قال زوجتك بشرط أن تزوجني، أو بعتك بشرط أن تزوجني، نقول نعم هذا نكاح الشغار، زوجتك بشرط أن تزوجني، هذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن تضمن محذورا شرعيا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والنهي يقتضي الفساد. فنقول هنا ما دام أنه يتضمن محذور شرعي، كما لو قال أقرضتك أو قال زوجتك على أن تبيعني أو على أن تزوجني إلى آخره، فنقول بأن هذا فاسد كما ذكر المؤلف فاسد مفسد. وسبقا نبهنا على مسألة وهي أن شرط العقد بالعقد هو الذي يرون أنه فاسد مفسد، أما لو جمع عقدين صفقة واحدة فإن هذا جائز ولا بأس به. لو قال بعتك وأجرتك 100,000 وش الحكم هنا؟ ها؟ أنه صحيح، حتى على المذهب يرون أنه صحيح، إذا جمع بين عقدين صفقة واحدة أنه صحيح. قالوا ويقسط العوض عليهم، وتقدم لنا كيفية تقسيط العوض. الصورة الثانية من صور الشرط الفاسد المفسد تعليق عقد البيع، تعليق عقد البيع. فإذا علق عقد البيع، يعني إذا علق عقد البيع وهذا سيأتي الإشارة إليه بقوله لكن أحسن نذكرها الآن لأنه من صور الفاسد المفسد وهو تعليق عقد البيع. هل يصح تعليق العقود أو لا يصح تعليق العقود؟ جمهور العلماء يقولون بأن تعليق العقود لا يصح، يعني يقولون بأن تعليق العقود لا يصح، لأن الأصل في العقود هو التنجيز والفورية. والرأي الثاني، الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أنه يجوز تعليق العقود، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فهنا علق النبي صلى الله عليه وسلم عقد الإمارة، يعني عقد إمارة هذه السرية السرية، عقد هذه إمارة هذه السرية، فدل ذلك على أن الأصل أنه يصح تعليق العقود. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يصح كما ذكرنا رأي الجمهور، قال لك: وبعتك إن جئتني بكذا، بكذا، أو رضي زيد، أو رضي زيد، ويقول الراهن المرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. هذا كله من تعليق العقد. يقول: بعتك السيارة بشرط رضا أبي، أو بشرط أن يرضى أمي، أو إن رضي أبي فقد بعتك، أو إذا دخل رمضان فقد بعتك. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا التعليق ما يصح معه البيع، هذا التعليق لا يصح معه البيع، فهو تعليق لا يصح معه البيع. وكما أسلفنا أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن هذا التعليق أنه جائز ولا بأس به، وعلى هذا نقول بأنه يصح معه البيع. نعم يصح معه البيع. وهم يستثنون، وهم يقولون تعليق العقود على الشروط المستقبلة لا يصح معها البيع، يستثنون ما إذا علقه على مشيئة الله، قال بعتك إن شاء الله. ويستثنون أيضا بيع العربون، يعني بيع العربون يقولون بأنه كان بيع العربون فيه تعليق، يقولون يصح، إذا يقول هذه 1000 ريال، فإن رضيت بالسيارة أتممت الباقي وإلا 1000 لك، يقولون بأن هذا صحيح. وهم يستثنون التعليق على المشيئة، ويستثنون أيضا بيع العربون، بيع العربون يرون أنه صحيح التعليق فيه. والصواب في ذلك أن التعليق أن تعليق العقود أنه صحيح ولا بأس به. طيب، قال: وإن شرط ألا خسارة عليه. نعم، هذا القسم الثاني، شروط فاسدة لا تفسد العقد. قال: وإن شرط ألا خسارة عليه، يعني أنا أشتري السيارة لكن بشرط ألا أني ما أخسر فيها. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، لأنه لا يعود لا إلى الركن ولا إلى الشرط. لماذا هذا فاسد؟ هذا يدل له حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان حيث في ضعف لكن معناه صحيح، الخراج بالضمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وش معنى ذلك؟ يعني كما أن لك حراج الشيء أيضا عليك ضمانه، هذا مقتضى العدل. كما أن لك خراج الشيء أيضا عليك ضمانه، هذا مقتضى العدل. فمثلا هذه الشاة لك خراجها، ما هو خراج الشاة؟ اللبن والولد والصوف، لك خراج أيضا عليك ضمانه. لو حصل عليها عيب أو تلف يكون من ضمان من؟ من ضمان المالك، المالك له الخراج أيضا عليه الضمان. فإذا شرط ألا خسارة عليه نقول بأن هذا شرط فاسد. لماذا؟ كما أنه لو ربحت السلعة لك هذا الربح أيضا، إذا خسرت عليك، هذا مقتضى العدل. فكونك تشترط أني ما أخسر في السلعة هذا خلاف العدل. والقاعدة الغنم بالغرب، أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني متى راجع المبيع واشتراه الناس وإلا ردته عليك، هذا أيضا نقول بأنه شرط ماذا؟ شرط فاسد. نعم شرط فاسد، يقول بأنه شرط فاسد، لأنه كما أنه لك الخراج أيضا عليك الضمان. كما أنه إذا راج وربحت لك الربح، أيضا إذا فسد ولم يربح عليك، هذا العدل. ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق. لو شرط عليك قال أنا أشترط عليك، أنا أبيع عليك السيارة لكن شرط أنك ما تهب، أنك لا تهبها، ها؟ أو أنك لا توقفها، أو أنك ما تبيع السيارة، أو لا تبيع البيت، أنا أشترط عليك أنك ما تبيع البيت، أو الرقيق هذا أنك لا تعتقه. يقول مالك رحمه الله بأن هذا شرط فاسد، لأن المشتري لما ملك هذه السلعة ملك عليها سائر التصرفات، له أن ينقل الملك، له أن يستوفي المنافع بنفسه، له أن يستوفيها بغيره إلى آخره، له أن سائر التصرفات. والرأي الثاني اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن مثل هذه الشروط أنها تجوز عند المصلحة، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس. نعم إذا كان هناك مصلحة لا بأس. لو كان الإنسان يعرف أن هذا الشخص لا يحسن التصرف في ماله، ولو باعه البيت ذهب وباعه، أنا أبيعك البيت لكن شرط أنك ما تبيعه، شرط أنك تسكت لكي يبره بذلك، أنا أقول بأن هذا شرط صحيح. أو أنا أبيعك البيت بشرط أنك ما توقف البيت، لأنه يعرف أنه لا يحسن التصرف في ماله، فما دام أن هذا فيه مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.